اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والله وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم يسبح

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.